بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على الإبانة الصغرى، وكنا في آخر مجلس قد ذكرت مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ووعدت أننا سنأخذها في هذا المجلس، وكنا قد أشرنا إلى ما يتعلق بها من مسائل في المجلس السابق ولو على جهة الاختصار. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى سأذكر بعض ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة التي تعد من المسائل الفارقة بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك. ولذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مطلع كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، ذكر رحمه الله أن الخلاف الذي اعتمد عليه الجهم، الخلاف الذي خالف به الجهم أهل الإسلام والسنة، مبني عنده على 3 آيات من كتاب الله تأولها على غير تأويلها، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وكما الجهمية إذا قالت في حق المولى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فإنما تعني أنه ليس بشيء، هذا مقصدهم. إذا قالوا ليس كمثله شيء يريدون ليس بشيء، وهذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وذكره الدارمي رحمه الله في النقد. قال الدارمي رحمه الله: نحن يعني أهل الإسلام والسنة إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، معناها هو أحسن الأشياء. يعني إذا قلنا الله ليس كمثله شيء يعني هو أحسن الأشياء، إذن هو شيء لكن أحسن الأشياء هو سبحانه وبحمده. أما هم إذا قالوا ليس كمثله شيء فيريدون لا شيء، يعني يريدون الإعدام أو العدم. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: ويقوله تبارك وتعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فهذه يستدل بها على نفي علوه سبحانه. والآية الثالثة: ويقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه يستدل بها على نفي رؤيته سبحانه. رؤية الله جل وعلا يدرجها أهل الإسلام في مصنفات المعتقد أو العقيدة في باب الصفات، وعلاقته باب الصفات واضحة، لأن إذا أثبتنا أن الله يرى فنحن نثبت أن الله شيء موجود حقا، وأن له صفات سبحانه وتعالى. أما الجهمية لما قالوا أن الله تبارك وتعالى لا يرى، هذا طردا لأصلهم في نفي الصفات، لأن إذا كان الله، احنا قلنا أن وجود الله سبحانه وتعالى عندهم وجود ذهني معنوي فقط لا حقيقة له، فبالتالي هذا الشيء لا يرى، فيحشدون المغالطات في فهم الدليل على نفي الرؤية، ويجتهدون غاية الاجتهاد في دفع كل دليل يدل على الرؤية، لأن أدلة الرؤية يؤخذ منها كل الصفات، لأن الله يرى بصفاته سبحانه وتعالى، ويؤخذ من الرؤية مباينته لخلقه سبحانه وتعالى، فليس ثمة في الموجودات إلا خالق ومخلوق، فالله عز وجل باين هذه المخلوقات، خلقها وباينها كما قرأنا في الحد. فبالتالي نحن نثبت أن الله تبارك وتعالى إذا قلنا يرى، يعني يرى مباينا لخلقه، فهذا نفي لما قالوه بأن الله لا مكان له ولا حد له سبحانه. ثم إثبات للصفات، ثم أيضا في إثبات الرؤية إثبات لأن الله تبارك وتعالى بينه وبين خلقه حجاب، وهم ينكرون الحجب، حيث يجعلون الحجاب هو في أعين الخلق، يعني وهو معنوي يعني عدمي ليس حقيقيا، ونحن نقول الحجاب حقيقي مخلوق، وإنكار الحجاب كفر. وقد دل على إثبات الحجاب القرآن، كما قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا إثبات الحجاب. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: لن تراني، لأن بينه وبين موسى حجاب، بينه وبين الخلق كلهم حجاب. فقال الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل، في الأثر قال قدر هذا، وهذا دل على أن ثمة حجاب والله يكشفه ما تشاء. وجاء في السنة إثبات الحجاب في غير ما حديث، منه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إلى أن قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في بعض الروايات قرأ أبو عبيدة قول الله تبارك وتعالى: أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. النور هو النور، هو نور الحجاب، هذا مخلوق. أما نور ذاته الذي تجلى للجبل كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا صفته سبحانه وبحمده. إذن هذه في قضية الرؤية، لماذا ينكرها هؤلاء؟ الرؤية ثبتت في كتاب الله تبارك وتعالى ثبوتا واضحا بينا، وثبتت أيضا في سنته صلى الله عليه وسلم، وعليها آثار السلف الكثيرة وإجماع الأمة. أما القرآن آيات كثيرة، منها قوله الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد جاءت آثار عن أبي بكر الصديق وغيره رضي الله عنه تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه، وأن الحسنى هي الجنة. وهذا جاء أيضا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنأتي عليه. قال تعالى: للذين أحسنوا، والإحسان هنا كل أهل لا إله إلا الله، كما جاء في تفسير الآية: أهل لا إله إلا الله. ولذلك الذين يرون الله سبحانه وتعالى هم كل من يدخل الجنة، لكن رؤيتهم لله تبارك وتعالى هذا فضل وأعظم نعيم في الجنة، يكون كل بحسبه. فمنهم من ينظر إلى الله بكرة وعشية كما جاء في أهل الفردوس، ومنهم يعني ينظر كل جمعة يستزيرهم ربهم سبحانه وبحمده وهو العظيم العلي العظيم، فيزورونه وينظرون إليه. فأصناف من يدخل الجنة ينظرون إلى الباري سبحانه وبحمده. ولذا قال الله: للذين أحسنوا الحسنى. أحسنوا يعني كل من أتى بأصل التوحيد، أن أحسنوا قال بعض السلف: لا إله إلا الله، كما قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة، طبعا بشروطها كما هو معلوم لديكم إن شاء الله. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قالوا: لا يرهق الوجوه القتر ولا ذلة، لأن هذه الوجوه هيئت للنظر إلى الله، أكرمت بهذا. ولذلك نحن لا ننظر إلى الله عز وجل، لا نرى الله في الدنيا كما قضى سبحانه: لن تراني. لا نرى ربنا في الدنيا لأن أبصارنا خلقت للفناء، كما قال نعيم بن حمد الخزاعي، لمست مؤهلة للنظر. ولو شاء الله لأعطانا أعينا نراه، لكن ربنا قضى أن الرؤية الحقيقية تكون في الجنة، وتكون بأبصار يهيئها سبحانه للبقاء لا للفناء. إذن هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كذلك قوله سبحانه بحمده في معنى الزيادة أيضا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسار بعض السلف بالمزيد أنه النظر إلى وجهه. وجاء قول الله سبحانه بحمده: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا تعدى بإلى فهو النظر نظر العين يعني. وقد فسر غير واحد من السلف بأن المقصود بها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الحسن: نظرت هذه الوجوه، يعني أكرمت وحسنت وسرت لأنها نظرت إلى وجهه سبحانه وبحمده. كذلك من الأدلة كل دليل فيه اللقاء، لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه واضح، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. كل دليل فيه اللقاء وإثبات اللقي فهو إثبات للرؤية. وإذا قال ثعلب أحد أئمة اللغة، يعني اتفق أهل اللغة على أن اللقاء لا يكون إلا معاينة بالأبصار. فلذلك كل آية فيها إثبات لقاء الله سبحانه وتعالى، فيها إثبات الوفود إليه جل وعلا، ففيه إثبات لرؤيته سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة قوله تبارك وتعالى، وده استدل به الإمام مالك والشافعي رحمة الله عليهما، قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال الشافعي رحمه الله: لما حجب أولياء أعداءه في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا، هكذا قال الشافعي رحمه الله. وجاء معناه عن الإمام مالك أن الشافعي أخذه، قال: حجب أعداءه المكذبين. حينئذ يقول: ليس ثمة فرق، إذا قلنا الله لا يرى، لا يصير ثمة فرق بين الأعداء والأولياء. إذا قلنا الله لا يرى أحد، والله حجب أولياءه أعداءه في السخط، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قالوا رؤيا السر عبد الله مبارك بن عبد الحماد أن قوله هذا الذي كنتم به تكذبون أي رؤية الله سبحانه. وإذاك يقول الأوزاعي: إني أحسب الله تعالى يحسب يحجب جهما وشيعته، أي الرؤية جهة. نعم. والأدلة في القرآن أكثر من هذا. أما الأحاديث فقد جاءت أحاديث كثيرة مبلغها تقريب 30 حديث وتزيد، وقد أفرد الأئمة هذا الباب بالتصنيف والتأليف. ومن من أفرده بالتصنيف من القدماء الإمام الدارقطني رحمه الله، وكذلك ممن كتب في ذلك أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهم ألفوا، وكذلك الإمام الآجري رحمه الله الفصل الأخير في الشريعة تصديق بالنظر إلى وجه الله تعالى في الآخرة، أولوا هذا الباب عناية. كذلك أدرجوه في مصنفات أهل السنة دواوين الإسلام التي فيها جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها إثبات حديث الرؤية من الأحاديث التي رواه كل الأئمة، كل من صنف في الحديث في دواوين الإسلام تجد هذا الحديث مرويا فيه، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو قوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا فنظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث هذا حديث عظيم، ورواه أئمة الإسلام تواتر، فإسناده المشهور هو إسماعيل بن أبي خالد، وعن قيس بن أبي حازم عن جرير، هذا إسناده أو مداره. ورواه عن إسماعيل بن أبي خالد الأئمة، رواه السفيانان ورواه أبو أسامة وأبو شهاب الحناط عبد الرب بن نافع وغيره، أئمة كثر أئمة الإسلام رواه بهذا الإسناد عن قيس بن أبي حازم، عن إسماعيل بن أبي خالد وهو أحد الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى البصري، عن قيس بن أبي حازم وهو أيضا أحد الأثبات، روى عن 9 من 10 المبشرين، 10 المبشرين بالجنة روى عن 9 منهم إلا عبد الرحمن بن عوف لم يروي عنه، روى عن جميعهم أبي بكر عمر عثمان وعلي. قيس بن أبي حازم أحد الأثبات، عن جرير بن عبد البجلي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فنظر إلى القمر، شاهد من القضية نظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم، وفي بعض روايات البدر يعني حين اكتماله، قال: إنكم سترون ربكم. السين هذه في اللغة تدل على القرب، وسوف تدل على البعد، يعني تدل على القرب، القرب يعني شيء في المستقبل لكنه قريب الوقوع. وهذا ظاهر، لأن ما حياة الدنيا متاع ظل زائل يعني يوشك أن يذهب، فبالتالي جاءت السين هنا فيها تسلية وفيها كما قال الله فمن كان يرجو، يعني فيها شوق ولقاء، ولكن هذا الموعد قريب وليس بينكم وبين ذلك إلا أن تموتوا. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني ليس بينك وبين رؤية رب العالمين إلا الموت سبحان الله. قال: إنكم سترون ربكم، جاء في بعض روايات الحديث سترون ربكم عيانا، وهذه اللفظة تفرد بها أبو شهاب الحناط وهو عبد ربه بن نافع أحد الأئمة، وصحح هذه الزيادة الطبراني رحمه الله تعالى، وأيضا صححها البخاري وقد رواها وغيره، وصحح الإمام مالك أيضا، أن مالك ذكرها عيانا، هذه رد على من يقول هي رؤية معنوية من الأشعرية، الأشاعرة يقولون هي رؤية لغير جهة، بالتالي وش تكون؟ تكون قد علم العقلاء أن لا ينظر لشيء إلا بجهة، لكن جهة ربنا العلو سبحانه، علو الذاتي. ثم يقولون النظر، وهذا كله تشغيب المعتزلة عليهم، المعتزلة تنفي الرأي، يقول الرأي يرى مطلقا، لكن الأشاعرة يلعبون بالألفاظ تمويه، يقول الله يرى لكن لغير جهة. ثم حقيقة الأمر كما حققه عندهم الجويني والغزالي، قالوا الرؤيا معنوية، كعلمك بأن مثلا هذا الكأس موجود وراءك، تقول رأيت الكأس، يعني جعلوا الرؤية علمية. هذا في الحقيقة صارت ليست الرؤية، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الآية التي ذكرناها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كيف عيانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا، وبالتالي سيكون حينئذ النظر، حينئذ يكون النظر يكون بعيني الرأس حقيقة. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. شوف التأكيد هنا، المعروف أنه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، هذا نسميه نحن القدر المشترك في الصفات، هذا مر معنا كثيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين القدر المشترك بأمثلة يضربها وبإشارة يشير بها. هنا ضرب مثال عليه الصلاة والسلام، قال كما، الكاف هذه كاف التشبيه، المشابهة واقعة في أصل الرؤية أن رؤية حقيقية. بين في حديث أبي رزين، وهو من الأحاديث العمد في الرؤية، حديث أبي رزين العقيلي صححه الأئمة وتلقوه بالقبول، قال عليه الصلاة والسلام، قال له أبو رزين العقيلي اضرب لي مثلا في مخلوقاته، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالقمر، قال ليس كلكم يرى القمر مخليا به، قال فالله أعظم وأجل. هذا التأكيد أنها رؤية حقيقية لا المرء بالمرء. كيف لا المرء بالمرء؟ لأن الله تبارك وتعالى سبحانه النظر إليه لا يلحقك فيه ضرر ولا ضيم، هذه القضية. لأن لذلك أنا نجوه شو نقوله له القدر الفارق، كان قدر مشترك إثبات رؤية حقيقية، وين القدر الفارق؟ أن رؤية الله عز وجل ليس كرؤية غيره، فهي رؤية كما جاء في صفاتها. أولا قال عليه الصلاة والسلام لا تضامون، بضم التاء تضامون، لا تضامون بفتح التاء، إذا قرأت بفتح التاء تضامون فهو من الضم، يعني لا يزدحم بعضكم على بعض، ويطلع واحد وكشف واحد واحد يقول له ننزلوا، هذا ما كانش، تعالى الله عن ذلك. ولا تضامون بالفتح بضم التاء أي لا يلحقكم ضيم أي ظلم، فيرى شيئا دون شيء، واحد يرى شيء ولا الآخر لا يرى، لا يلحقكم لا ضيم ولا ضم. وجاء ولا لا تضارون في حديث أبي هريرة برؤيته أو في رؤيته، أي لا يلحقكم ضرر ولا ضرار في رؤيته سبحانه، بل هي نظرة لله سبحانه وتعالى تعقب هذه النظرة نظرة نضرة في الوجوه وسرورا في القلوب ومتعة. ولذلك جاءت أوصافها بأنها نظرة، نظر إلى وجه الله نعيم. ولذلك جاء في حديث، هذا الحديث الثاني من العمد في باب الرؤية، حديث صهيب الرومي أبو يحيى رضي الله عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى يا أهل الجنة إن لكم موعدا يريد الله أن ينجزكمه، فيأتون فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقول كيف نرضى وقد بيضت وجوهنا أعطيتنا وكذا، يذكرون النعيم الذي هم فيه، فيقول فيكشف الحجاب قال فينظرون إلى وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجهه. في بعض روايات الحديث قرأ قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا أيضا حديث من الأحاديث التي رواه الأئمة، فهو من حديث حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب، وهذا إسناد إسطوانة كما يقول المحدثون، يعني من رواسي الأسانيد. حماد بن سلمة راوية أحد الصفات وأول من ألف فيها وجمعها. وإذا قال الأئمة رحمه الله كيحيى بن معين إذا رأيت الرجل يطعن أو ينتقص حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. لماذا؟ لأن حماد بن سلمة روى أحاديث الصفات التي تخنق المعتزلة الزنادقة جميعا. ففي هذا الحديث قوله فما أعطوا شيئا أحب إليهم، شو كلمة شيء؟ إذن أعظم نعيم في الجنة ما هو؟ رؤية الله. إذن هو نعيم فيه حب، واضح؟ كذلك جاء أن النظر فيه لذة، كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه النسائي وغيره، قال: صلى عمار رضي الله عنه صلاة فخففها، فقال بعض الناس: لعلك عجلت يا أبا اليقظان. قال: هل أنقصت؟ قالوا: لا. قال: ما إني قد دعوت الله عز وجل بدعوات سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولهن، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ثم قال في الحديث: قال: اللهم إني أسألك لذة العيش بعد الموت، وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. طب الأثر موجود عند النسائي، لعلي أنقص منه بعض الألفاظ، يعني في بعض ألفاظها في طول. قال: حينما علمت الحياة خيرا لي، اللهم نعم، وأسألك كلمة الإخلاص، وبعض الحق في الرضا والغضب، والرضا بالقضاء، وفي بعض الروايات: وأسألك الرضا بعد القضاء، وفي رواية: أسألك الرضا بالقدر، وبرد العيش بعد الموت، كين ولذة العيش بعد الموت. هذا في إثبات نعيم القبر. ثم قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، يعني أنه يرى الله سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة، يعني لا يتمنى الموت لضر أصابه. هذا المعنى. طيب، هذا الحديث فيه إثبات أن النظر في لوجه الله سبحانه فيه لذة، وفيه يعني شوق، وهذا يدل على أن فيها لذة معنوية حقيقية تثبت، سرور في القلوب. قد جاءت في هذا آثار أنه يعقب هذا سرور في القلب. وكان بعض الناس يقول، يعني يقول فيما يتمنون به لقاء الله سبحانه وتعالى، يقول: يا إخوتاه، تمنوا لقاء الله عز وجل، فإن العبد إذا تمنى لقاء الله يوشك أن يراه. وجاء عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال: من بكى من خشية الله كان أهلا أن ينظر إلى الله. جاءت أثار في هذا كثيرة، يعني أن النظر يتمناه الناس ويريدونه، يعني سبحان الله. هذا في قضية رؤيته جل وعلا. من المسائل المتعلقة بالرؤية، قلنا الحديث فيها متواترة وجاءت في هذا أثار، ممكن أننا تركنا بعضها. من أشهرها أثر صحيح، أثر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حينما كان يعلم الناس دينهم وسنتهم، كان يعلمهم مسائل نواقض الوضوء، فمما ذكره لهم قال أنه الإنسان إذا أحدث كذا، قال: فكأن الناس نظروا إلى القمر، فقال: ما بكم؟ قالوا: نظرنا إلى القمر. قال: كيف أنتم إذا رأيتم الله جهرة؟ هذا روى عبد الله في كتاب السنة، إسناده صحيح. المهم، آثار كثيرة جدا عن السلف في قضية الرؤية. مما يتعلق بالرؤية، جاءت في هذا معاني في الحديث، أن من أعظم ما يتوكل به على الله سبحانه وتعالى في رجاء هذا المقام أمرا، الأكثر الأحاديث ذكرتهما. الأمر الأول التوحيد، وهذا أشارت إليه آية يونس: للذين أحسنوا. والثاني المحافظة على الصلاة، وأشار لي حديث جرير بن عبد الله قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال علي بن مديني: وهي صلاة الفجر وصلاة العصر، فهذين الصلاتين هما البردين، من صلى البردين دخل الجنة في الحديث. نعم، الحديث صحيح أيضا. وكذلك في حديث عمر بن ذؤيب عن أبيه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج أحد صلى الفجر والعصر، لن يلج أحد من النار صلى الفجر والعصر. فهذا من أعظم ما ترجى به الرؤية. وجاءت أثار من البكاء من خشية الله والدعاء بذلك أيضا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الدعاء بذلك. كذلك الإيمان بها، لأن السلف قالوا: من ينكرها لا يرى الله، من كذب بفضيلة لم ينلها. أشياء بهذا. ومما يدل على الاحتجاب، نعوذ بالله من ذلك، أو مما أعظمه الكفر، فهذا ظاهر بين. وقد جاء أيضا يعني ظلم الوالد ولده وظلم الراعي رعيته، أنه يحتجب عنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لكن نحن نقول أن الموحدين كأصل عام يرون ربهم سبحانه وبحمده. كلمة الشافعي قال نعم كلمة الشافعي قال لم يؤمن نعم أحمد بن قيس الشافعي حتى يا رب أنا معه لا لم يعبدها. نعم نعم طب هذه فيها قضية كذلك من الأحاديث، فقط كان الحديث هذا الذي ذكرناه كذلك حديث أبي هريرة، وهذا يرويه الأئمة، مر من طريق بن شهاب الزهري، يروي بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ويروي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة، وجاء أيضا من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحابة؟ قالوا لا. هل تضارون في رؤية القمر ليس دونها سحابة؟ قالوا لا. قال إنكم سترون ربكم لا تضارون برؤيته إلا كما تضارون برؤية أحدهما. حديث يعني في هذا طويل، هذا من الأحاديث أيضا العمد في هذا الباب، ورواه كما ذكرنا الأئمة. ولذلك الآية قال وكيع رحمه الله: من كذب بحديث قيس بن أبي حازم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جهير فهو جهمي، يعني يقصد رد هذه الأحاديث فهو من جملة الجهمية يعني. ونصوص أحمد كثيرة جدا في تكفيره، والجهمية الأولى تنكر الرؤية طردا لأصل عندهم في قوله، يستدلون بقوله تعالى لن تراني وهذه باطلة، واستدلوا بقوله أشرنا إلى بطلان دلالة منها في المجلس السابق أن لن ليست للتأبيد، وأيضا استدلوا بقوله لا تدركه الأبصار. طبعا ابن عباس ولي فسر مش معناته لا تراه الأبصار، ولكن لا إذا فسرت إدراكنا بالرؤية وش يكون معنى كما في تفسير ابن عباس، أي لا تراه الأبصار رؤية إحاطة. واستدل ابن عباس لعكرمة بالسماء، قال ترى السماء؟ قال نعم. أكلها؟ قالوا لا والله له المثل الأعلى، هننظر للسماء لكن لا تحيط بها كلها. هذا معنى الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا كان ثم زيادات يعني ممكن نسينا بعض الأشياء، ولا إن شاء الله نبدأ في القدر بإذن الله. عندكم إضافات ولا؟ مسألة حجوب نعم تفضل. دي فسر أن الغيرة باب الحجوب، إحنا نستدل بالحجاب على رؤية يعني قصدك؟ نعم نعم نعم وموسى عليه السلام ماذا قال؟ ربي أرني أنظر إليك. قال المزني ما يسأل موسى محالا كما في تاريخ دمشق في ترجمته، يقول موسى لا يسأل محالا، نعم دل انه ممكن، ممكن رؤية الله في المنام هذه ممكنة ينكرها المعتزلة، اما في اليقظة من دعاه فهو كافر. الا النبي صلى الله عليه وسلم، الخلاف معروف بين ابن عباس وعائشة، لكن الذي عليه اكثر السلف انه رآه، وانه حديث نور ان ارى اعله احمد، وقال الصحيح قوله رأيت نورا والله أعلم، لكن في النسبة للمنام يعني ثبت هذا عن كثير من السلف. قد جاء الأوزاعي بإسناد صحيح أيضا قال رأيت ربي عز وجل، فقال يا أبا عمرو سل، فقلت اللهم توفني الإسلام، قال والسنة. وجاء الإمام أحمد قال رأيت ربي 99 مرة، قلت لئن رأيته 100 لأسألنه ما أفضل ما تقرب إليك به المتقربون. فقال رأيته وسأل، فقال يا أحمد كلامي نعم، قلت بفهم أو من غير فهم، قال بفهم أو من غير فهم. وجاء عن جماعة كثيرة من السلف كاش الأوزاعي، وجاء عن الإمام أحمد وغيرهم في إثبات رؤية الله تعالى في المنام، إلا أنه ينتبه في رؤية الله للمنام، أول رؤية المنام ليست كأحكام اليقظة، وأن المرئي في المنام ليس هو الله على صفاته التي في الواقع في الحقيقة. نعم ينتبه لهذا جيدا، وقد نبه على هذا الدارمي رحمه الله، وبعضهم لما جاء أتى بحديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد، بعضهم قال الله هكذا على ظاهره يعني كما نثبت الصفات، فعدى أنه اللي يقول الله شاب أمرد كافر يا جماعة حقيقة يعني. لكن هذه رؤية منام ليست لها أحكام اليقظة، وبالتالي ينتبه أن كلما كما قال بعض السلف كلما كان إيمان العبد أفضل وأكمل وأحسن وأعظم، كلما كانت الصورة أحسن وأجمل كذا. والله تعالى أعلى وأعلم. هذه رؤية الله في البنام هذه يثبتها حتى الأشعرية، الأشعري ذكرها في الإبانة، يثبتها حتى الأشعرية، ويدعوها الصوفية كثيرا، ويم جملة كرامات، لكن هم يدعونها كما ذكر. تفضل تفضل، نواصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى: ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، وقليله وكثيره. قبل نأتي العبارات التي ذكرها المصنف رحمه الله، لا بأس أن نضع شيئا مختصرا فيما يتعلق بالقضاء والقدر. طبعا لا يخفاكم بإذن الله أن القضاء والقدر أو القدر هو ركن من أركان الإيمان، دل على هذا حديث جبريل، بل هو سبب يعني ورود حديث جبريل المشهور من طريق ابن عمر عن أبيه عمر، لما قال: بينما كنا نحن عند جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان تؤمن بالله، ثم قال: وتؤمن بالقدر. كرر لفظ الإيمان مع القدر ولم يكررها مع السبق، دل على التأكيد والتعظيم لهذا الباب. وتؤمن بالقدر خيره وشره، في بعض الروايات كله. الإيمان بالقدر، قبل أن نأتي إلى بدعة القدرية، لابد أن نفهم أن الإيمان بالقدر هو راجع إلى الإيمان بالربوبية. يعني لذلك بعضهم يسأل، يعني ممكن يأتي سؤال: طيب الإيمان بالقدر لم يأتي يعني مقترنا مع أركان الإيمان في القرآن كما في آية البر مثلا: ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، أو آية أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كذلك لا نفرق بين أحد من رسله، قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يذكر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، لا يذكر القدر. نقول القدر داخل في الإيمان بالربوبية، لأن القدر هو تدبير الله جل وعلا للخلائق، وهذا أصل أصول الربوبية، والتدبير يدبر الأمر، ألا له الخلق والأمر، سبحانه تبارك الله رب العالمين. هذا أولا. الأمر الثاني أن الإيمان بالقدر قائم عند السلف، يعني قبل أن نأتي إلى المراتب، قائم عند السلف فهمه على أمران مهمان ولابد أن ننتبه لهما جيدا. الأمر الأول الذي يقوم به الإيمان بالقدر حتى يسهل لك الباب، يعني حتى يكون يسيرا، أولا قائم على الانتهاء إلى ما علمت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينتهي العبد، يعني لا يدخل الإنسان في جدال أو نقاش أو كلام في القدر ليس له فيه علم لدني، علم وحي. وهذا إشكالية لو وقعت في القدرية، أنه يدخل بعقله دون وحي، هنا يضل رحمة النبي، تزل قدمه ويضل فهمه، فلابد أن ينتهي حيث علمه الله. اثنين، أن يسلم بعد العلم، مش لأن انتهيت إلى علم معين بلغني أن أسلم، فإنه لا يستقيم لك هذا الباب إلا بالتسليم. ولذلك كلمات مطرف ابن الشخير في القدر، هو أدرك الفتنة القدرية، الفتنة القدرية ظهرت في أواخر صغار الصحابة سنا، يعني مع الصحابة أدركوها تقريبا بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، ظهرت فتنة القدر. فتنة القدر التي ظهرت وأدركها صغار الصحابة والتابعون من أولئك، خاصة ظهرت في البصرة على يد معبد الجهني، مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو صحابي طبعا رحمه الله ورضي الله عن أبيه، قال كلمات في القدر هي قواعد، فهمت؟ هي قواعد، يعني كأن تلخيص لهذا الكلام. أول كلمة ماذا قال؟ خلينا يعني نأخذ كلماته ونجعلها معنا إن شاء الله في الدرس. أول كلمة قال: لم نوكل إلى القدر ولكن إليه نصير. هذه واحدة، لم نوكل إلى القدر ولكن إليه نصير. وش معنى هذه؟ كما قال مسلم بن يسار لما شاف، العجيب انه اللي يروي عليه الاثر هذا قتاده، مسلم يسار احد الائمه هذا اللي مات في الفتنه يعني. لذلك يقول لك مطرف بن الشخير هو محمد بن سيرين الوحيدين ما دخلوش فتنه قبل الاشعث، ومطرف بن الشخير كل ما تهوش فتنه يخرج، ولذلك كان مقامه محمود عند السلف رحمه الله عليه. مطرف يقول لم نوكل القدر لكن نصير. شو مسلم بن يسار شو يقول؟ يقول اعمل، شوف في باب القدر، اعمل عمل من ايقن انه لن ينجيها الا ينجيه الا عمله. يعني كي تجي في باب العمل اعمل عمل من ايقن في نفسه انه لن ينجيه الا عمله. وتوكل توكل من علم انه لا ياتيه الا ما كتب الله له. يعني انت عندك الان باب العمل في الدين وباب العمل في الدنيا، اذا جيت باب العمل الدين اعمل اعمال وانت في نفسك موقن انه لا ينجيك الا عمله عملك. واذا يقول مطرف يا اخوته اعملوا فان كان الامر على ما ترجون فقد عملتم، وان كان كما على ما تخافون فلن ينجيكم الا الاعمال. فالحذر الحذر الحذر الحذر، هذا في كتاب توثق بالعمل لابن ابي الدنيا. فالشاهد وش قال؟ قال الامر الاول لم نوكل الى القدر ولكن إليه نصير، هذه رقم واحد. الكلمة الثانية وش يقول عنه أيضا رحمه الله؟ قال لو أن الإيمان في كف أحدكم لم يفرغ منه شيئا إلى قلبه حتى يأذن الله. لو قدر أن الدين في يدك تصدع في قلبك ما تقدرش. الكلمة الثالثة يقول العبد مطروح بين الله والشيطان، فإذا أراد الله أن يوفقه اجتره إليه، وإذا أراد الله أن يخذله تركه للشيطان. شفت الكلمات هذه تلخص لك الباب. ولذلك على مش حبنا ندخل فقط في القضية إلا ونكون مستصحبين معنا ربوبية رب العالمين سبحانه في هذا الباب، أنك لا بد أن تعلم أنه هذا الباب باب القدر هو سر الله، استأثر الله به. وهذه كلمة زيد بن أسلم، وكلمة ابن عباس القدر نظام التوحيد. النظام هو السلك الذي توضع في خرزات السبح، الخيط ذاك يسمى نظاما. القدر هو ذاك الخيط، نظام التوحيد. كأن التوحيد خرزات شعب، شعب التوحيد يجمعها القدر. فمن كذب بالقدر قال ابن عباس نقض تكذيبه توحيده. خطيرة ياسر. الحسن البصري يقول من كذب بالقدر فقد كذب بالحق، وفي بعض الروايات قال بالقرآن، وفي بعض الروايات قال بالإسلام، كلها صح. لذلك الباب هذا ونحن نلجه يا جماعة لابد أن نعلم أن هذا سر الله. قال زيد بن أسلم كما في كتاب القدر للفريابي، قال القدر قدرة الله، فمن جحد القدر فقد جحد قدرة الله. وذي جاءت إمام أحمد واستدل بقوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ولم يقل المقدرون. فقدرنا أو فقدرنا القدر فنعم القادرون، القدرة. فلابد الإنسان إذا دخل في هذا الباب يدخل بعلم. وهل السؤال يعني مش تنشط معايا شوي في الباب هذا، هل ممكن إنسان الصالح الولي الصالح يعني من أولياء الله تعالى، هل ممكن أنه يدخل وسواس في باب القدر أم لا؟ وارد أنه يتوسوس في باب القدر ولا لا؟ ولا أنه الباب هذا مغلق عليه؟ أولياء الله الصالحون يتوسوسوا في باب القدر أم لا؟ جيهم وسواس، جيهم نوع من الإشكالات، ما تجيهمش ولا أنت في نفسك يعني؟ تابعين اللي سأل عمر الخطاب ها سأل عبد الله بن عمر مسألة ورود بعد حديث القدر. لا هذا خلينا، هذا كان اصلا هم عارفين انه هو قال بالقدر بقى. ممكن هم يروحوا يسألوا الصحابة، لأنه الجواب كل ما يكون أعلى إسنادا كل ما يكون عنده قوة وبركة ونور، فهمتني؟ ولذلك كان يقول مورق العجلي لما مات أنس بن مالك، يقول كان المبتدع إذا أظهر بدعته قلنا له تعال تسمع رد بدعتك ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. يكون فيك صحابي يعني شغل المبتدئ يجي بدعة شده من ايده تقول له هروح تسمع رد البدعة جاك من وقت سمع النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك، فكأنه رفع السند للصحابة. لا هو ما تشكش في الباب، انه يدخل الشك يدخل الوسواس، يجيه الشيطان بالوسواس اكيد، لانك انت تقرأ الصحابة عموما يعني رضي الله عنهم كان يقولوا في باب الوسواس عموما، نحكم مش في الباب هذا، كان يقولوا عليهم رضوان الله، يقولوا إن أحدنا لا يأتي الكلام لأن يخر من جبله ولا ينطق به وسوسة. جيهم قال وقد وجدتم الحمد لله الذي رد كيد الوسوسة. نعم أولياء الله جيهم وسوس، وارد على بعضهم أنه تأتي وسوس الباب هذا. فيروز بن الديلمي رحمه الله جاء من هذا الباب، راح لأبي بن كعب فقال له أبي بن كعب مش يقطع له الوسواس، العلم لازم العلم، قالوا لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع إليهم من أعمالهم. وإن شئت أتي ابن مسعود، راح لابن مسعود نفس الكلام نفس الكلمات سبحان الله، راح من ابن مسعود قال له ابن مسعود ولو شئت أتي حذيفة، أتى حذيفة نفس الكلام، قال حذيفة ولو شئت أتي زيد بن ثابت، قال فلما جيت لزيد بن ثابت رفع الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث روى بعضها للسنن وروى احمد في المسند، لو ان الله عذب اهل سماواته وارضه لعذبهم وهو غير ضال كمال عدله، انه لا ياخذ عبدا الا بذنبه فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ان تحمل ذنب غيرك ولا ان تبخس حقك ان عملت خيرا. القضيه كده الأمر عظيم، أكفهمني كيفاش؟ فوارد أنه يجي الإنسان الوسواس، لكن القاعدة العامة يعني في الباب هذا وسيذكرها ابن بطة رحمه الله، أن يكون للعبد يقين لا يتبدل مهما وارد عليه موارد الشبهة وكذا، هو ما يدخلش فيها الشبهة، ولكن هنا ندخل ثلاثة من الأشياء التي نهينا أن ندخل فيها وأن نمسك، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وذكر أصحابي فأمسكوا، وذكر النجوم فأمسكوا. أنت الباب هذا أنت مأمور فيه بالإمساك أصلا، ما تخوضش فيه إلا وش قلنا بعلم وتسليم، إلا بعلم وتسليم، لأنه سر الله جل وعلا يعني غيب غيب ليس لك فيه أدنى علم، يعني ما تقدرش تدخل فيه بعقلك، عقلك له حد ينتهي إليه، فإن ولجته بغير علم لدني وحي ودخلوا بصفصطة فلسفة والكلام وكذا، إنه سيضل كما ضلت كل الطوائف في هذا الباب. وإذاك سموه السلف كما جاء عندنا في الأثر، سماه بعض السلف أبو جاد زندق، هذا رقم واحد يعني أجع زنديق يبدأ بهذه الأمور صلى الله عليه وسلم. وإذا كان فتق عظيم في الأمة حينما ظهر القدرية خصماء الله عز وجل في أفعاله وحكمه سبحانه وبحمده. الباب هذا قلنا لابد أن الإنسان أن يسلم فيه، وكان السلف يركز على قضية التسليم. ياس بن معاوية يقول لما نظره بعض القدرية قال له هل الله عز وجل أرأيت، قال له أرأيت إذا فعل الله ما شاء يشاء سبحانه فعل ذلك فيما له أو فيما ليس له؟ قال لا فيما له، قال يفعل ما يشاء. إذا أثبت أن الملك ملكه والأرض أرضه والسماء سماء بمن عليها يعني كل ملكها لله جل وعلا، فأنت الآن وش راك تقول؟ راك تقول يفعل الله ما يشاء، هذا التسليم العام. ولذلك لما ابن عباس كان يفسر في سورة النمل في قوله تعالى وتفقد الطير، سأل واحد ابن عباس قال له يعني سليمان جنوده كثر لماذا تفقد الهدهد فقط؟ سؤال ورد يعني. فقال له ابن عباس إن سليمان كان يسير بجنده والهدهد يرى له مواضع الماء، كان مهندسا في كتاب السنة لعبد الله، فيرى له مواضع الماء، فلما جاء بش ينظر موضع الماء تفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين الآخر. فقال الرجل لابن عباس، قال له يا ابن عباس الهدهد يرى موضع الماء يعني تحت الأرض والصبيان يصطادون يصطادونه بسهولة، يحط له شبكة هكي يشد وهو يشوف، كيف ما يشوف الشبكة اللي فوق الأرض ويشوف الماء اللي تحت الأرض. قال له يا هذا ألا تعلم أنه إذا جاء القدر لم ينفع الحذر، وفي بعض الروايات قال له لم ينفع حذر من قدر، سبحان الله. وأجيل علي بن أبي طالب إسناد صحيح، قل له يا أبا الحسن إن بني فلان من الخوارج قد هيئوا ليقتلوك، فقال وما يكون، لو يعني لو أرادوا قتلي ما يكون، فإن الله تعالى قد جعل لكل واحد منا ملكان يحرسانه، تعاقبان، يحرسان له معقبات في الآية، يحرسانه فإذا جاء القدر خلياه. وذكروا أيضا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه طلب من أبي الدرداء أن يخطب له امرأة، فذهب أبو الدرداء وجعل يذكر لسلمان وسابقته وغيره في الإسلام وما له من الفضل رضي الله عنهم جميعا، فقالوا أما سلمان فلن نزوجه، أما أنت فنزوجك يا أبو الدرداء، فلان لك أنت. طيب هو لأنها يخطب للرجل يعني وكيل يعني، فرجع إليه قال يا أخي والله استحيت أن أقول لك ما ذكروا. قال وما ذكروا؟ فذكر له الذي أشار به، فقال هي لك يا أخي، هذا أمر قد قضاه الله عز وجل. يعني السلف كانوا يفهموا أنه هذا الباب باب تسليم، يعني ما تقولش تنازع، تقولش تقول هذه لي وذي ليك وذي لي، لا تنازع أحدا، وإنما باب تسليم. طبعا عمر بن الخطاب، ممكن لو جينا للفرق إن شاء الله سنذكر أن من الناس الذين يعني حفظ الله بهم الأمة عمر، أنه كان يغلق الباب هذا أصلا، ومن تنازع في باب نادى له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما خرج وقابل ناجي عسيف من القدر نهاهم أبهذا أمرتم كذا، ونهاهم عليه الصلاة والسلام، حتى في قال كان في وجهي حب الرمان يعني من الغضب صلى الله عليه وسلم. طبعا الباب هذا يعرف بمراتب أربع تذكره على جهة الاختصار في من مراتب القدر. المرتبة الأولى العلم، العلم الشامل المحيط، وهو أن يعلم العبد أن ما يقع من مقدرات من أشياء أو وقعت أو ستقع كلها وقعت بعلم سابق منه سبحانه، وهذا ركيز العلم، هذا مهم جدا، لأنه كما قال السلف خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. كلمة عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز كان يخاصم القدرية بالعلم، لما غيلان بن أبي غيلان الدمشقي اللي هو اللي أخذ القول بالقدر عن معبد، معبد كما قال الأوزاعي أخذه عن سوسو أو سوسا، هذا أول من قال بالقدر، أخذ عنه معبد أظهره في البصرة، ثم أخذوا عن معبد غيلان. غيلان هذا كان يظهر التعبد، طبعا هو كان نبطيا فاسقا دائرا زنديقا أصلا في دينه قبل ذلك، دعا الإسلام، المهم وكان ينافق عمر بن عبد العزيز، وصلبه بعد ذلك هشام بن عبد الملك، صلبه، وكان قد دخل في نفسه شيء مما صنع به، فجاءه الفقهاء وقالوا لو إن صلبه قتل خير من فتح كذا وكذا من البلدان. الحمد لله. المهم الشاهد المقصود أنه غيلان سمع به عمر أنه يتكلم في القدر، عمر بن عبد العزيز، فدعاه قال يا غيلان ما شيء بلغني عنك أنك تخوض في القدر وكذا. طب غيلان هذا كان فصيح، وإذا كان يتكلم، لأنه هو اللي انقل القدر من البصرة إلى الشام ودخل فيه صلحاء، قال الإمام مالك رحمه الله كان ناس من أهل الفضل والصلاح فأضلهم غيلان، غيلان بن عبد الله هو هكا قال الإمام مالك، هو أضلهم. فكان يجي الحسان بن عطية، وإن كان هذا كان يقوم بالقدر بعد ذلك، كان يقول له هكا، يقول له يا حسان، يا غسان، يقول له يا غيلان نحن لا نحسن فصاحتك لكن قلوبنا تنكر ما تقول، عندك تتفصح علينا. فقال له عمر بن عبد العزيز ما شيء بلغني عنك تقوله؟ فقال له غيلان، قال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قرأ شيء من سورة الإنسان. فقال له عمر بن عبد العزيز هذا شيء ذو كلام طويل، يعني نتناقشه حيطول الموضوع، لكن أخبرني هذا الذي وقع يعني من الناس هل هو علم الله النافذ فيهم أم لا؟ كاين علم سابق قبل ما تقع المقدرات، هل هو علم الله النافذ فيهم أم لا؟ فقال لا، هو علم الله نافذ. قال لو لم تقل هذا لضربت عنقك. كان ينافق عمر بعد أنكر العلم ولاة القدرية. فلذلك العلم، علم الله سبحانه وبحمده في الخلق هذا كتبه كتابا، هي المرتبة الثانية. وذلك يقول محمد بن سيرين بإسناد صحيح: ما ضر القدرية أن الله علم شيئا فكتبه، كتبه سبحانه كما جاء في الحديث قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتبه. هذا الكتاب مجد الله في أثر ضمرة بن حبيب، مجد الله وسبعه ألف سنة، سبحان الله. ولذلك الله كتب هذا الكتاب بقلم، أول ما خلق الله تعالى القلم، يعني من هذا العالم، وإلا العرش قبله وضع، والماء قبله، العرش كان على الماء والماء كان على متن الريح. المشاهد كما في أثر ابن عباس أشرنا إليه من قبل، المهم أول ما خلق الله القلم فقال أكتب، يعني من هذا العالم قلم هذا خلقه الله، قال أكتب، قال وما أكتب. طبعا كتابة الله عز وجل هذا قلم الذي كتب به في الأزل والتقدير الأزلي قبل أن يخلق السماوات والأرض، فكيفاش قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ هذا القلم ذكروا أوصافه أنه من نور، كتب الله عز وجل به مقادير كل شيء. المقادير هنا وش المقصود بها؟ كل صغير وكبير. ولذلك علي بن أبي طالب دار إشارة في الأرض ثم رقم فيها وقال أشهد أن هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ، ما طار ذباب من الأرض إلى السماء إلا بقدر. كل شيء، جلستك، تحريك اليد، تحريك البصر، أي شيء، أي شيء هكذا، أي حركات سكنات في الأرض مكتوبة في اللوح المحفوظ. ولذلك هذا اللوح المحفوظ مذكور في القرآن، في لوح محفوظ خلق، خلقه الله عز وجل من ذرة بيضاء، وضع عرضه مسيرة السماوات والأرض، ينظر كل يوم فيه، في أثر ابن عباس 360 نظرة، نظرة يحيي بها، نظرة يميت بها، نظرة يعز بها، نظرة يذل بها. وهو قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني هذا، يفقر هذا، يحيي هذا، يميت هذا، يعز هذا، يذل هذا، يرفع هذا، يخفض هذا. قال قتادة رحمه الله، قال قتادة في تفسير، وقاله غيره في قوله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن، قالوا يجيب سبحانه وتعالى، يجيب، فهو صريخ الأخيار وهو منتهى سؤال الصالحين، يجيبهم سبحانه وبحمده. طبعا هذا الكتاب أشار الله عز وجل إليه بقوله: ألم يعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أنا جمع بين العلم والكتابة. طبعا هذه الكتابة أزلية، انتبه قد يقولوا أزلية، تسمع كلمة أزلية يعني قبل خلق السماء والأرض، اللي هو التقدير الأول، التقدير الأزلي. الثاني، التقدير الثاني من نوع التقديرات، وهو التقدير في ميثاق الذر، يعني بعد خلق السماوات والأرض. وهو قوله تعالى: إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. طبعا جاء في آثار كثيرة جدا في تفسير هذه الآية أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من ظهره واستنطقهم وكلمهم: ألست بربكم؟ فقالوا جميعا بلى، يعني أنت ربنا، وأشهد عليهم السماوات والأرض وأبوكم آدم كذا. كي الناس أجابت نفاقا، وعلم الله سبحانه أن تكذب وأنها ضالة وأنها ستكذب. ولذلك الله تعالى في حجة الرسل ماذا قال؟ ولقد جاءتهم رسول بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. يعني من سبق في علم الله أنه كافر يكفر، فهمت؟ يعني في يوم أن أخذ عليهم الميثاق يكفر. من سبق له من الله الشقاوة شقي، من سبق له من الله السعادة يسعد. ولذلك الله تعالى قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أو لم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا في القدر، لأنه سبق في علم الله أنه لا يؤمنون. وهذا عليك آيات كثيرة جدا. هذا التقدير اللي هو في ظهر آدم. التقدير الثالث تقدير عمري، وهذا دل عليه قوله تبارك وتعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وروي موقوفا من قول ابن مسعود: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. جاء في أثر أبي ذر، وكذلك في حديث في معناه حديث أبي أسيد الغفاري، أن الملك يضع النطفة في كفه ويصعد بها، فيقول ربي نطفة، قل علقة، فعلقة مضغة. لما يجي التخليق والتصوير ونفخ الروح، الملك مش تفهم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ له خزان كما قال ابن عباس، والملك الذي هو موكل بالأرحام موكل بالنفوس يذهب إلى الملك الذي على الكتاب فيستنسخ من الكتاب حال الإنسان هذا كل يوم. هذا وهذا سيتم في التقدير اليوم، في التقدير العمري، تقدير اليوم يعني في العمر قبل أن يوجد، أنت ما تنفخ فيه الروح، فيقول ربي شقي أم سعيد، غني أم فقير، ذكر أم أنثى، ويقضي الله عز وجل ما شاء. هذا التقدير العمري. كاين تقدير سنوي، يعني تقدير أمر السنة، هذا في ليلة القدر ليلة الحكم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي في الليلة يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال بعض السلف إن الرجل لا يذهب يمشي وقد كتب اسمه في الموتى. الصحيح أن في ليلة القدر يقدر أمر السنة، هذا يسموه التقدير السنوي. وأربعة، التقدير الخامس التقدير اليومي. التقدير اليومي اللي حكينا عليها، كل يوم تنزل الملائكة يروح للملك للخازن على الكتاب فيستنسخ عمل الإنسان هذا فيوافق ما في الكتاب ما عمل به العبد. لكن معي كيفاش؟ حتى إذا ذهب للخازن قال هذا لا عمل له، يرجع الجميت. قال ابن عباس: ألستم عربا؟ اقرأوا قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ولا يستنسخ إلا من أصل، كل كان نسخة إلا لها أصل. هذه أنواع التقديرات. طبعا اتفق السلف أن ما في صحف الملائكة وما هذا ممكن يغيره الله، لذا قال تعالى سبحانه بما يشاء، قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما الذي في اللوح المحفوظ فوقع خلاف، فبعضهم ذاب أنه يتغير بمشيئة الله إن شاء الله ذلك، وهذا جاء في دعوات كثير من السلف كعمر بن الخطاب، عبد الله بن مسعود، شقيق بن سلمة، عمر بن عبد العزيز: حولني، اللهم إن كتبتني شقيا فحولني سعيدا، كان يدعو بهذا. سفيان الثوري بعضهم كان يدعو بهذا، وبعضهم كان يذهب إلى أن ما في اللوح المحفوظ يتغير، وهذا قول ابن عباس وجماعة من أصحابه، حتى أن مجاهد كان يقول بهذا ثم رجع يقول: رجل سألته وقلت له ما تقول في من يدعون الناس تدعو بهذا الدعاء، اللهم إن كنت كتبتني سعيدا فشقيا فامحني واكتبني سعيدا، قال: لا بأس، حسن هذا الدعاء. قال: فأتيته بعد سنة فقال: لا، استدل بالآية: وعنده أم الكتاب. طبعا الله يفعل ما شاء، لكن انتبه، قضية المتفق عليها بينهم جميعا أن علم الله في العبد لا يتغير، فعلمه سبحانه سابق سابق. هذه أنواع التقديرات. طبعا الركيزة العلم والكتابة، لأن المشيئة والخلق بعد ذلك مرتبة واحدة، نقول المشيئة والإرادة، وهي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لما نقول ما شاء الله كان يوجد، وما لم يشأ لم يكن يعني لا يوجد. وخلق يعني خلق الله عز وجل الخير وخلق الشر. طبعا المحنة الواقعة في بدعة القدرية أن الأوائل منهم أنكروا العلم السابق، بعضهم يقول هذا انقرضوا، انقرضوا يعني كأنهم لم يوجدوا، اللي هما جمهور القدرية أكثر القدرية كانوا مقرين بالعلم السابق وبالكتابة، لكن راحت له، راحت لهم في خلق الشر. فكانوا يقولون المعاصي، بعضهم يقول المعاصي ليست بقدر. وش معناته ليست بقدر؟ هذه العبارة إن أراد أن المعاصي لم تكتب هذا كافر بالإجماع، ما فيش خلاف، أو أن المعاصي تقع بلا تقدير من الله أي علم منه سبحانه فهذا كافر، فهمت؟ لأن المعاصي تقع بتقدير، وأعظم معصية وشي الكفر، والكفر قلنا ماذا كتبه الله سابق. وذلك في أبي ذر رضي الله عنه لما ذكر الأثر أنه توضع النطفة في كف الملك ويصعد بها، قرأ آيات الأولى في سورة التغابن: سبح لله ما في السماوات والأرض له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. بعد قال: خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. الآيات هذه تبين لك ماذا؟ تبين لك أن الله جل وعلا خلق الإنسان وقدر له إيمان وكفر قبل ذلك، من بدأكم تعودون، بدأكم مؤمن وكافر وتعودون إليه، ترجعون إليه مؤمن وكافر. فبالتالي إذا قال معاصي تتقدر بهذا المعنى يكفر. لكن المعنى الذي قاله بعضهم ما هو؟ قالوا إن العبد إذا عصى الله عز وجل فإن الله علم معصيته قبل أن يعصي وكتبها عليه، ولكنه سبحانه وتعالى لم يخلق هذه المعصية، أي لم يخلق. هم نفروا من لفظ الخلق بعض المعتزلة، فما عبروش بالخلق، عبروا بالإيجاد، قالوا لم يوجد هذه، قال لك ما عمروش بالخلق، قولوش هو خلق الشر، ولكن قولوا أوجد الشر. طبعا هي نفسها يعني. كيف ما لو وجدت المعصية؟ قالوا أعطاه الله قدرة، قدرة هذه التي أوجد بها الشر الله أعطاه إياها. ولذلك عبد الجبار حتى وغيت معتزلة أراد يصدرك على نفسه في القضية هذه، قال لو قلنا أن العبد يخلق الشر لصرنا مشركين. يعني قال شغل باش نعدل القضية، قالوا لا، قالوا هو أصلا عنده قدرة خلقها الله له، بها هذه القدرة خلق بها الشر، فنحن ننزي أن يكون الشر الذي وجد مخلوقا لله، لكن القدرة التي وجد بها الشر مخلوقا لله. القضية إبراهيم، نعم، هذا قولهم يعني. طبعا البحث في هذا يعني ممكن إن شاء الله يجمعنا معنا في الفرق، لأنه فيه تفصيل شوي. والقول هذا حتى من رآه بدعة كفر في لوازم هذا القول، لأنه لوازمه كثيرة جدا، منها المشيئة. هل الله عز وجل لما شاء منك لم يشأ منك المعصية؟ اسمع مليح، إذا هو لم يشأ منك المعصية كما يقول، هو لم يشأ منك المعصية وأنت شئتها، لو قال أنا شئتها فكانت والله شاءها فلم تكن وأنا شئتها فكانت، هذا كفر السلف جميعا، لأنه ده لازم لقوله. يقول المعاصي العبد أوجدها، لماذا أنت نزهت الله عن خلق المعصية؟ يقول الله لا يشاء الشر. طيب إذا الله لا يشاء الشر وأنت شئته، من قدرة من غلب؟ من الذي غلب بقدر بمشيئته؟ من يعني المشيئة اللي نفذت من؟ مشيئتك أنت كمخلوق أوجدت الشر، أو مشيئته سبحانه العلي الأعلى الخالق الذي لم يشأ منك الشر كما يقولون؟ هذا لازم لكلامهم، وهذا يكفر السلف جميعا. اثنين، هذا الذي وجد به الشر، وجد به الشر من جملته الربا، أكل الخنزير وعد أكل الخنزير، فمن الذي رزق؟ رجعنا للربوبية، من الذي رزق هذا المرزوق اللي هو الحرام، طعام الحرام؟ وابن عباس قال يعني كل شيء بقدر، وذكر منه الحرام، أكل الحرام، من الذي رزقه؟ فإن قلت إن العبد لم يرزقه الله الحرام وإنما أنشأ وعده الرزق، هذا شرك في الربوبية. وإذا قال أصبع من قال إن الله لا يرزق الحرام فهو كافر. لذلك دق في الموضوع هذا. ثم هل القدرة التي وجد بها الشر لله عليها سلطان أم لا؟ نعم لله، أكيد نسأل في القدره. نعم. لأنه يقول وجدت بها الشر، لها سلطان، يعني الله يوقفها ولم يوقفهاش، خلقها. نعم. فهمت؟ إن قالوا إن هذه القدرة مستقلة عن قدرة الله كفروا، ولا يتوقف أحد السلف تكفير. لذلك يعني قولهم دقيق. وخلي نقول لك واحد الأمر، شو القدرية هذا؟ درك ما كانش نوع هذا من القدر موجود عند بعض الافراد يقولوا قتاده، اللي هما نقولوا فيهم خلافه عند قتاده، هشام السوائي، سيدنا ابي عروبه، حسن بن عطيه، مكحول قبل ان يتوب، نسب اليه القول لعنه، رجاء بن حيوه، نوع هذا النوع. فهم قوم كما قال الامام احمد في السنه لعبد الله، القدريه اشد اجتهادا من المعتزله، عندهم عبادات. نوع الكلام تاعو هذا المعاصي ليس قدر، راه محاط بوحد النواقض، هو أصلا بعض السلف يراه كفر بعد مباشرة. وكثير من التابعين يكفروا بها الكلمة أصلا مباشرة، قول معصية قدر شرك، أول شرك في الأمة قالك هو شرك القدرية. لكن حين نتكلموا فقط مثلا من لا يكفر، مثلا كما أحمد مرات يقول إذا جحد العلم، إذا جحد العلم، هو أحمد الآن نفسه رحمة الله عليه قالوا له شخص يقول أنا أكفر برب يرزق أشناس يعني الحرم كبائع خمر، قال هو كما يقول كفر الإمام أحمد. فالقضية دقيقة جدا يعني، لذلك نحن نقول في مباحث القدر لما نلحق النقطة هذه، لما نقول قدرية متوسطة وكذا، هو لا كاين لوازم بعد كلامك. تخبط كلام نقول لك المعتزلة باش هنت نوصة واش داروا. أولا المعتزلة باش يقولوا، يقولوا قدرة العبد على خلق الشر وخلق الخير مستقلة عن قدرة الله. مباشرة، إن شاء أضل نفسه، وإن شاء أعان نفسه، وإن شاء خذل نفسه. ولذلك أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل ليحققوا عدله فأهملوا فضله كما قال بعض السلف. وهذا يعني ينص الله وصماء الله تبارك وتعالى في أفعاله. والقدر كان يثبته حتى الجاهليون كما قال عمر بن عبد العزيز، وكان يقول لبيد بن ربيعة في جاهلية أحمد الله فلا ند له بيده الخير ما شاء أفعل. من اهتدى إلى سبل الهدى ناعم البال ومن شاء أضل، من هدى إلى سبل الهدى ناعم البال ومن شاء أضل. فالقضية خطيرة يعني، تفهم الموضوع قضية ليست سهلة. حتى لما يقولوا بدعة احتفت بها من القرائن الكثير، ولذا قتاد نفسه لما سألوه، سألوا خالد القسري عن آية الحج لما ذكرت ملل الستة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، قال من الذين أشركوا؟ شكون هم هذا؟ يسأل في خالد القسري، يسأل في قتادة. فقالوا الذين أشركوا مش مشرك العرب ولكنهم الزنادق المنانية، قالوا الله يخلق الخير والنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، الشيطان شيطان يخلق الشر كذا قال له، وليس لله على الشيطان قدرة. طيب هذا قتادة كان يراه قول المشركين هذا. من ممن يعني ينتبه له في هذا الباب أيضا، ونحن نتكلم على قضية المشيئة وأفعال العباد، أن للعبد مشيئة. وحتى كيستدل غيلان بآية سورة الإنسان الأولى على عمر بن عبد العزيز، قال عمر بن عبد العزيز أكمل الصورة، فإن فيها وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. العبد له قدرة واختيار. وحتى تفهم القضية هذه مليح يعني، احنا قلنا ننتهي حيث ما علمنا، انه الانسان في باب القدر يعمل كما قال بعض السلف المسلم بن يسار، يعمل عمل من ايقن انه لن ينجيه الا عمل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لابد من العمل يعني، وشيء فلا نتكل على كتابنا، قال لا، لكن اعلم وان تعمل ان هذا امر قد فرغ منه، ان هذا امر شيء فرغ منه باش يتيسر لك الباب ويفتح امامك ابواب الاعانه. لكن كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال واعلم انك إن قصرت بك أعمالك عن رحمة الله فسأل الله عز وجل أن يبلغك رحمته. يعني إذا أعمالك أنت قصرت عن رحمة الله، عن فضله وثوابه، فلا تسأل تعدمن أن تسأل الله أن يبلغك رحمته. أنت تعجز لك الله على كل شيء قدير. فهمت القضية وراي؟ في هذا الباب يعني سنعمل باب العمل. والقدرة هذه والاختيار، هذه القدرة والاختيار لابد أن تفهم شيئا مهما جدا، وهذه كلمة مطرف بن الشخير، يقول الإنسان كالحجر. هذا في القدر، الإنسان كالحجرة، كالحجرة هذه لو شاء الله أن يجعل فيها خيرا لجعل. يعني كتشوف إنسان عرف الدين وثبت عليه وكذا، أعرف أن رب العالمين جعل فيه خيرا يعني، ولو في الظاهر الذي نعلمه، الباطن يتولاه الله. وأبد قد عدم هذا الخير ولو في الظاهر، اعلم أن الله تبارك وتعالى خذله. الإنسان كالحجر قال المطرف، لو شاء الله أن يجعل فيه خيرا لجعله. استدل بقوله تعالى، ومن لم يجعل الله فيه، يجعل الله له نورا فما له من نور. اللي ما جعلش ربي في هذا النور فما له من نور. هذه نقطة مهمة جدا في قضية الإيمان بالقدر. ومن اللطائف في هذا الباب أن العبد لابد أن يعلم شيئا مهما في الدعاء. وصى السلف بالإكثار من الدعاء في باب القدر. قالوا لأن الدعاء هو باب الإعانة والعناية. يعني لو كما قال عمر بن عبد العزيز في تاريخ دمشق، يقول: ليس ثمة عمل أحب إلى الله، يعني من أعمال العباد، مثل الدعاء. لأن شفت كي تدعو تؤمن بالقدر، تعلم أنه شيء لا يأتيك إلا ما كتب الله لك، وأن الذي يأتيك به هو الله. لو كان إعانة أو هداية أو توفيق أو ثبات أو كذا، أو صرف باطل أو صرف عن سوء، فالذي يفعل هذا هو الله. هذا هو الإيمان بالقدر، أن تعلم أن الأمر كله لله. والناس اللي مش تفهم القضية، شو واحد مثلا مسافر، هذه تعرفوها، يموت، وش يقولوا بعض الناس؟ يقول له كان مسافر، كان الله. شفت هذه وشيء، هذه إشكاليتها مش في المشيئة والخلق، هذه في العلم السابق في الكتابة. وإذاك يقول القاضي أبو كامل، يقول: إن الله كفر المعتزلة قبل أن يخلقوا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذه نفس الكلمة تسمع فيها، لو كانوا عندنا. ولما المنافقين يقولوا لو كانوا عندنا ما قتلوا، يرد عليهم القرآن. ورب العالمين يقول لهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى. شوف هذه الآية عظيمة هذه. يعني لو أن الإنسان قدر له ربي يموت قتيل في معركة، لو أنه هو كما راكم تحكم تقول يشد بمكانه، يخرج له القتل يخرج له في مضجعه ويقتله. هذا معنى لبرز الذين كتب عليهم القتل. ها؟ كتب عليهم شيء؟ القتل. لبرز لهم من؟ القتل، واللي يبرز لهم بعد، يعني يظهر لهم إلى مضاجعهم. وقدر له ربي يقتل في معركة، لكن يقدر له لو كما تقولون مش يفهم منه الأمر سابق. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهذا معنى المقصود في هذا الباب، أن الإنسان يعني كثمرات في هذا الباب يكثر من الدعاء، دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه من أعظم المظاهر على أنك عبد تحتاج إلى إعانة، وأنك آمنت بالقدر وفهمت أن القدر لا يكون إلا بعون من الله سبحانه للفتى، كما قال الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فذا خذلت وذا مننت وذا أضللت وذا لم تعن، فمنهم الشقي والسعيد. الآخر ما قال رحمه الله. هذا يعني ممكن إن شاء الله نسمع الكلام ثم نختم بإذن الله. تفضل. قال ابن بطة رحمه الله: نعم. ومن بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، نعم، وحلوه ومره، نعم، وقليله. طبعا هذه حلوه ومره جاءت في بعض الروايات حديث جبريل، نعم، نعم، مقدور واقع من الله عز وجل على العباد، نعم، في الوقت الذي أراد أن يقع، نعم، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر، على ما سبق بذلك علم الله، وأنه ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه. شوف هذه كلمة: على ما سبق علم الله، يعني علم الله لا يتغير، لكن ممكن الذي في صحف الملك يتغير، يمحى أثره وحسنات مكفرة ونحو هذا. نعم. وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه. نعم، هذا القدر المجزي في الإيمان بالقدر. وإذا دخل الوليد بن عبادة بن الصامت على أبيه لما رأى في مرض الموت، قال: أوصني واجتهد لي. فقال: يا بني أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن ليوم القيامة، وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما خطأك لم يكن ليصيبك، فإنك لو مت على غير هذا لدخلت النار. حديث رواه أحمد وغيره، أسناده لا بأس به. نعم. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم. وما تقدم لم يكن ليتأخر. نعم. وما تأخر لم يكن ليتقدم. نعم. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار مصطفى صلى الله عليه وسلم ما لم يكن دفعه ولا يقدر على رده. نعم. إلا بالافتراء على الله عز وجل. العياذ بالله. نعم. ومنازعته في قدرته. نعم. قلنا العلم والتسليم. هنا لما يعدم الإنسان العلم حيفتري، ولما يعدم التسليم حينزع. نعم. العلم والتسليم، هذا الباب لمن أراد يفهم القدر. حتى أبو حنيفة مع ضلاله قد ما تسمع ما عندوش خوض في القدر، وإن كان يعني الرأي نفسه هو منازع على القدر، لأن القدر قدر الله عز وجل من تدبيره تشريعه. لكن أبو حنيفة كأنه سألوه قالوا له يعني باب القدر يعني ليس لك فيه كلام، قال هو كالشمس كلما نظرت إليه يعني صرفت بصرك يعني عينك تتعب يعني. فلذلك بعضهم يغتر بالكلام له في القدر على أنه سني. لا هو حتى كثير من ممن هم على ضلال كتشوف كلامهم في القدرية وكيفاش كانوا يردوا على القدرية وينتصروا عليهم يعني لهم في ذلك عجائب. نعم. وإذا ما وصفنا دعات الرسل وأنزلت الكتب. نعم. وعلى المشركين وش ماذا قالوا؟ لو شاء الله ما أشركنا. وقالوا في الملائكة ولو شاء الله ما عبدناهم. قال الله ما لهم بذلك من علم، ما عندهمش علم، إنهم إلا يخرصون. قال المجاهد يفترون في القدر، كذبوا بالقدر. وفي الصحيح جاءت قريش تنازع النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، حديث أبي هريرة، فأنزل الله قوله تعالى إن المجرمين، هذه نزلت في القدرية، في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، إلى أن قالوا كله صغير وكبير من السطر، يعني مكتوب. نعم. وإلى ما وصفنا دعت الرسل وأنزلت الكتب. نعم. وعليه اتفق أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب ونبي مرسل منذ كان الخلق إلى انقضائه. نعم. مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه، والخلق كلهم أضعف في قلوبهم. نعم. أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده. نعم. ويغلبون مشيئته. ذاك الضوء دير الصعب. نعم. ويردون قضاءه، فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من الله عز وجل على خلقه، فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل نعم. ويضيفها ويضيف المشيئة إليه فهو أول الزندقة. نعم. لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جهد الزندقة. نعم نعم أبو جهد الزندقة. نعم. جاءت في ذلك أثار. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لعنة القدرية على لعنة القدرية والمرجعة لسان 70 نبيا وأنا آخرهم. نعم. هذا الحديث لا يصح، لا مرفوع ولا موقوف، لكن معناه صححه بعض أهل العلم كإسحاق وكذا، والمرجئة ذكروا في القرآن. عارفين الآية ولا لا؟ ذكرنا ذاك الوقت في السنة لعبد الله، قصة أصحاب الحيل. أصحاب السبت. أنه قال في آخرها قال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. قال بعض السلف في تفسير ذو أهل الإرجاء. وذكرهم رب العالمين أيضا في قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، هذه في المرجع سوى مذكورين في. لذلك الطوائف كل ذكرت في القرآن، ذكرت أفعالها يعني مش كأسماء. القدرية ذكروا إن المجرمين في ضلال وسعر، وكذلك قوله تعالى لو شاء الله ما أشركنا، هذا كل منازعاتهم في القدر. وهذا سمع لهم الخوارج، بعضهم قال يدخلون في قوله تعالى ينقضون الله عهد الله من بعد ميثاقه، سيد البيع سعد بن أبي وقاص، وعلي بن أبي طالب أدخلهم في قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. وقال كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة طريق بن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتب الله عز وجل لابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، يعني كل بحسبه، فالعين تزني وزنها النظر، واليد تزني وزنها اللمس، والعين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها السمع، إلى أن قال والفرج القلب يهوى تمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني حديث مروي في الصحيحين وغيرهما، وفي حتى في الرواية الإمام أحمد في المسند قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال: ثم حلق 10، وضع السبابة على نصف الإبهام هذا، ثم 10 وجعل هكذا، يعني يريد أن الزنا يعني. قال: شهد بذلك أبو هريرة سمعه وبصره ولحمه ودمه. نعم ثم الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. نعم أنا سألنا إن شاء الله ندخل فيه في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يعني الباب هو باب دقيق، وإذا تشوف حتى تقرأ في كتاب القدر للفريابي لعله من أحسن الكتب التي أفردت في هذا الباب، تجد أن كلام السلف فيه دقيق، يعني على ما جاء في القرآن لا يكثرون فيه الكلام. طبعا هناك مسائل تتعلق أحدثت بعد ذلك ردوا فيها على أهل الباطل، كمسألة مثلا تعليل أحكام الله أن الله يفعل علة وحكمة، هذه معروفة، مثل الحسن والقبح هذه مدركة بالعقل، طبعا هذه لها كلها علاقات بأفعال الله سبحانه. لكن فقط كان نقطة مهمة جدا دائما نحب ننبه عليها ولو على جهة الاختصار، الربط بين القدر والشرع تكلمنا لها، لكن في القضية هذه في مسألة إقامة الحجة، محمد بن سيرين يقول اللي يحب يفهم القدر يفهم قول يقرأ قوله تعالى، كان يقول فيها ابن عون، يقول محمد بن سيرين كان يقول من أراد يفهم القدر ويضبطه يقرأ قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وقوله سبحانه وبحمده أيضا استدل بعمر بن عبد العزيز: إنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني من قدر له في سابق علم الله يعني يدخل النار. كيفاش نربطها بإقامة الحجة؟ كان يقول ربيع بن أنس أن هذه الآيات اللي كنا نسمع فيها مع قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل، قال: فليس لله حجة، فليس للخلق على الله حجة. معناها الإنسان لما تشوفه ضل الطريق في الواضحات نحكو، في لأنه رب العالمين في الخفي ولا في السمعي يحتاج نص ولا ممكن يشتبه على الإنسان في باب الشرائع يعني باب السماع. قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالبين متعلق بالشرع، لكن الأمر واضح اللي هو بالفطر والعقول، وزيد تتابع في الأدلة أيضا. هذا لو رأيت واحد ضل فيه المرجئة وش يجي تقول لك؟ يقول لك مسكين ومش عارف وضل الطريق وكذا، يلتبس له المعاذير. هذا في مخالفة للقدر، نعم في مخالفة للقدر، لأنه من إيمانك بالقدر تسلم. لو تشوف واحد ضال تقول هذا ضل الله بعدله، ما كان الله ليظلمه. أو لسان الحال وش راك تقول؟ تقول هذا الإنسان من المفروض ما يضلش، فما أما إنه لو ضل هين الدار كوحنا برحمة. فهمت؟ وحنا كنا نقولوا الإنسان لما نشوفوه ضال ونشوفوا واحد مهتد نقولوا هذا فضل وهذا عدل، هذا هداية وهذا خذلان. فلذلك مسألة عنه أو ضل ومش عارف ومسكين ولازم نعلموه وراه كذا وكذا، يعني فيما هو واضح وبينه الله عز وجل، لكن إعراض هذا الإنسان عنه. وإذا كان يقول كبعض السلف في قوله تبارك وتعالى: بل أكثرهم يعلمون الحق فهم معرضون، يقولون المعرضين عن الله، يعني إنسان معرض عن الله أصلا، هذا من من من من من من منازعة القدر. كيف أضله الله؟ يعني قلنا سر الله، أنت تعلم في قلبه هذا الإنسان أصلا، تعلم أنه هذا الإنسان يعني حتى تشوفه حتى في ظواهر الحال أنه ممكن هذا الإنسان اللي راك تقول عليه أنت مسكين، هو على جال أمر تافه تاع دنيا يسافر عليه آلاف الكيلومترات ودينه أمام إيده هنا ما يبحثش عليه الذي من أجله خلق يعني. فلذلك هي مسألة ما يصنعه المرجئة اليوم في الزنادقة هذو في قضية مسألة إقامة الحجة هي مخالفة في باب القدر، لأنه لو يفهم القدر يقول لك شوف الحجة قائمة أصلا، كاش عذر للناس، وأنه من ضل فهذا عدل الله فيه. وش يقول له معاذ يزيد بن عميرة؟ يقول له: فإن العلم والإيمان مكانهما أنا طلبتهما. هي القضية قضية طلب برك، لو تكون فيك حق وصدق وجاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا في الهداية والضلال. لكن وقتاش يكون الضلال؟ لما الإنسان يكون معرض أصلا مش ملتفت ولا منتبه ولا هو أصلا يعني يبحث عن دينه. ولذلك الجهل الذي يمكن زواله هو الجهل المكتسب، ممكن انسان مثلا ما قراش بس قادر يتعلم، قادر يتعلم الفاتحه وكذا، هذا يقولوا ممكن جوه، لكن كاين علم اصلا موجود ما يقدر واحد يبدله لك. فطرة. علمك بان الله يعبد وحده والله في السماء، هذا علم ولدت خرج معاك فطره، هذا اصلا علم فطري ما يحتاج الى استدلال. شي يقولوا لك لا هكا ونص وكذا، لا يحتاج الى استدلال. سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.